نستعين بالله تبارك وتعالى ونستأنف درس هذا اليوم من حيث وقفنا في درس البارحة. كان درس البارحة آخر درس البارحة هي مسألة عمل القلب في الصلاة، هل تبطل الصلاة بعمل القلب أو لا تبطل؟ يقول صاحب الروض المربع: ولا تبطل بعمل قلب. قال صاحب الحاشية: وإن طال. ولا تبطل أي الصلاة بعمل قلب وإن طال عمل القلب. قال وفاقا لأبي حنيفة والشافعي، هذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وهو المذهب مذهب أحمد. قال: لمشقة التحرز منه، والمشقة تجلب التيسير، هذه قاعدة إسلامية أن المشقة تجلب التيسير، فإذا كانت هناك مشقة فإن القاعدة الإسلامية أي العفو والتيسير على الأمة، كما قال الله عز وجل: ما جعل عليكم في الدين من حرج. فرفع الحرج سمة من سمات الإسلام، الدين الإسلامي من سماته رفع الحرج، لا إكراه في الدين. قال: ولا تبطل بعمل قلب وإن طال ما لم يترك واجبا. إذا كان بسبب عمل القلب ترك واجبا سهى حتى عن الواجب، مثل سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، أو مثل التكبيرات غير تكبيرة الإحرام. أما إن تسبب عمل القلب بترك واجب فإن ذلك يبطله. قال عليه الصلاة والسلام: إنها ألهتني آنفا عن صلاتي. يعني هذه حلة أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم فلبسها وصلى، ثم بعد الصلاة خلعها وقال: اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم، يعني بدلا منها، لأن أنبجانية أبي جهم ليست جديدة وليست فيها تلك الخطوط الملهية. قال عليه الصلاة والسلام: إنها ألهتني آنفا عن صلاتي. وقال: أخاف أن تفتنني. وهذا منه تشريع من النبي صلى الله عليه وسلم تشريع، وإلا فهو عليه الصلاة والسلام معصوم. وقوله حتى لا يدري كم صلى ففيه أنها تصح وإن حصل فيها فكر واشتغال قلب بغيرها. قال النووي: وهذا بإجماع من يعتد به في الإجماع، انتهى. ونقل الإجماع غير واحد أنها لا تبطل بحديث النفس ولو كثر، واتفقوا على كراهته. وفي الحديث: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعلم أو تكلم، متفق عليه. وفي الصحيح: ذكرت وأنا في الصلاة تبرا عندنا، التبر الذهب مرصود للصدقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يكون تأخر في توزيعه، سهى عن هذا التبر وهو للتوزيع فذكره وهو يصلي، فلما فرغ من الصلاة استعجل في الانصراف وتخطى الصفوف مستعجلا، فقال معتذرا يعني، أو قال مبينا: ذكرت وأنا في الصلاة تبرا عندنا الحديث، ولكن كانت قرة عينه في الصلاة ولم يشغله ما هو فيه عن مراعاة أحوال المأمومين وغيرهم. ما هو الذي هو فيه ولم يشغله ما هو فيه؟ الفكر. ما هو الذي هو فيه؟ الفكر، التفكر. التفكر في التبر، ما شغله التبر في الصلاة. نعم، يعني التفكر وانشغال القلب لم يشغله عن أحوال المؤمنين ولم يشغله ما هو فيه عن مراعاة أحوال المأمومين وغيرهم. الفكر يعني قرة عينه في الصلاة ولم يشغله ما هو فيه عن مراعاة أحوال المأمومين وغيرهم. حينما يراعي أحوال المأمومين ويراعي غير أحوال غير المأمومين، هذا فكر يعني لم يشغله ما هو فيه من راحته بالصلاة وقرة عينه في الصلاة، لم يشغله هذا عن مراعاة أحوال المأمومين وغيرهم. لم يغب فيها في صلاته عن شهود أحوال المأمومين وغيرهم ومراعاتهم. يفسره ما بعده. أقول يفسره ما بعده. يفسره ما بعده، أحسنت. قال عمر: وإني لا نعم مع كمال إقباله وقربه من الله وخضوعه بين يديه. وقال عمر: وإني لا أجهز جيشي في الصلاة. رواه البخاري. ولأن الشيطان كثيرا ما يحول بين المرء ونفسه، يعني ليس مؤاخذا بهذا، هذا من عمل غيره. الشيطان يحول كثيرا ما يحول بين المرء ونفسه ويذكره ما لم يكن يذكر، لكن لا يسترسل مع هذه الواردات من الشيطان، بل عليه أن يدافعها بذكر الله عز وجل وبشهود ما هو فيه من صلاته. قال شيخ الإسلام: إذا غلب الوسواس على أكثر الصلاة لا يبطلها. قال: وهو أنواع: ما لا يمنع ما يؤمر به بل بمنزلة الخواطر فلا يبطلها، لكن من سلمت صلاته فهو أفضل. وما منع الفهم وشهود القلب بحيث يصير غافلا فلا ريب في منع الثواب، لقوله: إلا ما عمل بقلبه، وأظن إلا ما عقل بقلبه، أظن اللفظة إلا ما عقل بقلبه، يعني لا يكتب له إلا ما عقل بقلبه. أظن يراجع هذا اللفظ إن شاء الله. نعم. ولهذا لا نستعجل، يراجع اللفظ الذي أذكره ويحضرني أنه ليس له من صلاته إلا ما عقل، فلعله إلا ما عقل بقلبه، لقوله: إلا ما عقل بقلبه. وهل يبطل، يعني هل يبطل ويوجب الإعادة، فيه تفصيل. فإن كانت الغفلة أقل من الحضور لم تجب الإعادة، وإن كان الثواب ناقصا فإن النصوص قد تواترت بأن السهو لا يبطلها، وإنما يجبر بعضه بسجدتي السهو، لأنه ليس كل سهو يسجد له، ليس، ولهذا قال يجبر بعضه، يعني من ورد ما ورد أنه يسجد له وهو خمسة مواضع كما ذكرنا بالأمس، خمسة أحاديث حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في خمسة أشياء: سلم من اثنتين فسجد، وسلم من ثلاث فسجد، وفي الزيادة والنقصان، وقام من اثنتين ولم يتشهد فسجد. وقال الخطابي المعتمد عليه عند أهل العلم هذه الأحاديث الخمسة حديث ابن مسعود اثنين، وأبي سعيد وأبي هريرة وابن بحينة، هذا هو المعتمد، أما غيره فليس معتمدا. ولهذا قال نعم: وإنما يجبر بعضه بعض السجود بعض السهو بسجدتي السهو، وإن غلبت الغفلة على الحضور فقيل لا تصح في الباطن، وإن صحت في الظاهر، وقيل لا تجب عليه الإعادة وإن كان لا ثواب له. هذا المأثور عن أحمد وغيره، لما ثبت إن الشيطان يخطر بين المرء ونفسه، يعني ليس مؤاخذا بهذا، يذكره ما لم يكن يذكر حتى لا يدري كم صلى، وأمره بسجدتين للسهو. قال ثم يسجد سجدتي السهو في هذه الحال، ولم يأمره بالإعادة، ولم يأمره بالإعادة، ولم يفرق بين القليل والكثير. فإن النصوص والآثار إنما دلت على أن الأجر والثواب مشروط بالحضور، لا تدل على وجوب الإعادة لا باطنا ولا ظاهرا، ورجح أن الغفلة سبب لنقص الثواب أو فواته الخاص، لا أنه لا أجر له فيه بالكلية، لقصة تخفيف عمار، وقوله لا يستجاب الدعاء من قلب غافل، وقوله في من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له، من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له، وغير ذلك. أين من الأدلة. وقال في موضع آخر: هذا في المؤمن الذي يقصد العبادة لله بقلبه مع الوسواس، وأما المنافق الذي لا يصلي إلا رياء وسمعة فعمله حابط لا يحصل له به ثواب، ولا يرتفع به عنه عذاب، ولا يثاب على عمل مشوب إجماعا. وبقي ما لم نعرضه فيما سبق جملة تبدأ من هذا الموطن، ولذا نطلب من الأخ فهد أن يواصل عرضه كما هو المعتاد فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى: وإطالة نظر إلى شيء وتقدم، يعني فيما يكره في الصلاة. إذا أطال نظره إلى شيء فيما يكره في الصلاة، لكن لو نظر إلى الكعبة لعله لا يكره. أي نعم، وكنقش في جدار ينظر في نقش في جدار، وككتاب، يعني يصلي أمامه بعض عمال الشركة فينظر فيما كتب على السترة، يعني قد ينظر يسحو قلبه فيقرأ ما كتب على السهرة على السترة، هل يبطل الصلاة؟ يقرأه في قلبه، ينظر إليه ويقرأه في قلبه. إطالة نظر إلى شيء وتقدم فيما يكره في الصلاة، هل هذا أو يطيل نظره في نقش في جدار مثل ما هو مكتوب على جدران المسجد في الصف الأول، فهل يبطل الصلاة إطالة النظر سهوا وسواسا، أو كتاب يطيل نظره في كتاب ولو بقلبه دون لسانه، فما حكمه؟ ها؟ ايش تقول يا فهد؟ يكره صلاته. ها؟ يكره له ولا تبطل صلاته. يكره. ايش الحكم السابق؟ ولا تبطل بعمل قلب. ها؟ وإطالة نظر، هذا معطوف على قوله ولا تبطل بعمل قلب. وإطالة نظر إلى شيء وتقدم فيما يكره في الصلاة، إلى شيء كنقش في جدار وككتاب ولو بقلبه دون لسانه، يعني الذي أشكل علينا قوله ولو بقلب دون لسانه، يعني يبدو أنه يقول شريطة أن يكون بقلبه دون لسانه، لأنه لو نطق به بلسانه بطلت، لأنه لو نطق به بلسانه بطلت. أي نعم، لعله يقول لكن بقلبه دون لسانه، فهذا قوله لو يبدو لي أنها سبق قلم، ولكن بقلبه لعلها ولكن، أنتم معي في هذا؟ أي نعم، ولكن بقلبه دون لسانه، يعني وإطالة نظر إلى شيء وتقدم، يعني فيما يكره في الصلاة. أي نعم. إلى شيء كنقش في جدار، يطيل النظر إلى النقش في الجدار، وإلى النظر في الكتاب، في كتاب ليس المصحف، أما إذا قرأ في المصحف فلا بأس. أي نعم، ولكن بقلبه دون لسانه، لأنه لو قرأ بلسانه النقش اللي في الجدار طال النظر إليه ونطق علق عليه صار يحلل هذه النقوش، بطلت. أي نعم، ونطق بلسانه بطلت. أو كتاب آخر خارج عن يعني عن كلام الله عز وجل فنطق بلسانه. نعم. قال نعم نعم يا شيخ. ولا تبطل الصلاة بيسير أكل وشرب سهوا أو جهلا، فرضا كانت الصلاة أو نفلا، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان. أي نعم، يسير أكل وشرب سهوا أو جهلا، مفهومه أنه كثير. إذا كان عمدا ولو كان يسيرا تبطل الصلاة، هنا قال سهوا أو جهلا فأخرج العمد، فلو تعمد يسير أكل وشرب بطلت الصلاة ولو كان يسيرا، لعموم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان. أعرض لنا الحاشية يا عبد العزيز. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. ولأن تركهما عماد الصوم. ما هما هنا تركهما عماد الصوم. ما هما؟ الأكل والشرب. ترك الأكل والشرب عماد الصوم. نعم. وركنه الأصلي. أي نعم. فإذا لم يؤثر فيه حالة الصوم فالصلاة أولى. يعني لو أكل أو شرب ناسيا في الصوم لا يبطل صومه، أو حتى جاهلا. وكالسلام. ها؟ يكثر. نعم. يبتلعوا. نعم. فلكن إذا كان متعمد سيأتي الكلام على التفصيل هذا إذا بقي في أسنانه. ولهذا شرع السواك قبل الصلاة، والصلاة التي يعني بسواك أفضل من الصلاة التي بغير سواك. ويقول عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء أو عند كل صلاة في بعض الألفاظ. ومن أجل ما ذكرته، نعم، من بقايا الطعام في الأسنان أو في الفم. نعم. أي نعم. لعموم. نعم. لأن تركهما عماد الصوم وركنه الأصلي، فإذا لم يؤثر فيه حالة السهو فالصلاة أولى. نعم. وكالسلام. قال في الكافي: فعلى هذا يسجد لأنه يبطل الصلاة عمده فعفي عن سهو فيسجد له كجنس الصلاة، لأن غيره لأن يعني إذا قال أيضا إذا سلم السلام عليكم وهو في الصلاة إن كان متعمدا بطلت، إذا سلم في غير موضعه، وإذا كان ساهيا لا تبطل، يعفى عنه فيسجد له كجنس الصلاة لأن غيرهما يبطلها إذا كثر. غيرهما غير ماذا؟ ها؟ غير ماذا؟ الأكل والشرب. نعم. إذا كثر فهما أولى. فهما أولى. ولأن الصلاة نعم فهما أولى بالإبطال يعني عمدا. أي صحيح. نعم. ولأن الصلاة عبادة بدنية فيندر ذلك فيها، وهي أدخل في الفساد بدليل الحدث والنوم بخلاف الصوم، ولأنه ينقطع عن القياس. يعني الحدث والنوم يبطل الصلاة، لو أحدث في صلاته بطلت، لو نام في صلاته بطلت. ولأنه ينقطع عن القياس يعني لا تماثل يقاس عليه حتى يلحق الفرع بالأصل، يعني ليست هناك علة جامعة. أي نعم. ليست هناك علة جامعة حتى يلحق الفرع بالأصل. قال: وعلم كأنه جعل الأصل صيام والفرع الصلاة، واختلف الصوم عن الصلاة بأن الصوم لا يبطل بالنوم والحدث، والصلاة تبطل بالنوم والحدث، فانقطع القياس. يعني ليس قياسا في كل مضطرد في كل الأحوال. نعم. قال: وعلم منه أن الصلاة تبطل بالكثير عرفا منهما كغيرهما. يعني بغير خلاف. قال هنا بغير خلاف. وعلم منه أن الصلاة تبطل بالكثير عرفا منهما من الأكل والشرب كغيرهما. لكن نحتاج إلى معرفة ما هو الكثير، ما حد الكثير وما حد القليل. عرفا، أحسنت، في عرف الناس. أعراف الناس تختلف، الغالب بس. ها؟ الغالب، أحسنت، أي نعم، غالب العرف يعني الكاس كثير، كاس الماء كثير، أي نعم. لكن المذقة ونحوها قد لا يكون كثيرا، نعم. وعلم منه أن الصلاة تبطل بالكثير عرفا، حتى ولو كان سهوا أو جهلا. لا. ها؟ لا. إذا كان سهوا أو جهلا وهو كثير تبطل. لو شرب كأس كامل ساهيا وهو يصلي على قوله تبطل الصلاة. وعلم منه أن الصلاة يعني وعلم من قوله ولا تبطل الصلاة بيسير أكل وشرب سهوا أو جهلا، لكن الكثير تبطل بس. كثير الأكل والشرب تبطل به الصلاة ولو سهوا أو جهلا. نعم. ما أدري لكن يعني بالإشارة. على كل حال أنا أيضا لا أستذكر، تراجع، جزاك الله خير. نعم نعم يا شيخ فهد. ولا يبطل نفل بيسير شرب عمدا. إيش الفرق بين هذا وهذا؟ هناك الفريضة لا تبطل بيسير أكل وشرب سهوا، أما هنا وفهم منه أن العمد يبطل الفريضة ولو يسيرا، والكثير منه يبطل الفريضة ولو سهوا. وهنا النفل لا يبطل بالعمد إذا كان يسيرا، لا يبطل بالعمد إذا كان يسيرا. نعم. لما روي أن ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما شرب في التطوع. شرب في التطوع، هنا في موطن للحاشية قبل هذا، ولا يبطل نفل بيسير شرب عمدا. اقرأ ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وهو مفهوم ما قطع به في المقنع والمنتهى. أي ولا يبطل، اقرأ المسألة، ولا يبطل نفل بيسير شرب عمدا، وهو مفهوم ما قطع به في المقنع والمنتهى. نعم. نعم. قال الوزير: وهو المشهور عن أحمد وفي الفروع وعنه ونفله، أي تبطل وفاقا. أي نعم. والأشهر بالأكل، وصحح في الشرح أن النفل كالفرض. أين؟ وهو قول الأكثر، قاله في المبدع، وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المصلي ممنوع من الأكل والشرب. إذن الراجح أنه لا يتعمد الأكل والشرب ولو كان يسيرا، لا في الفرض ولا في النفل. أين؟ لقول ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المصلي ممنوع من الأكل والشرب ولو كان يسيرا عمدا. اي نعم. ها؟ أحسنت، وهذا استدلال جيد. نعم، تحريمها التكبير، فمعناه أنه دخل في حرمتها كما يدخل في حرمة النسك، كما يدخل في حرمة النسك لما ينوي الدخول في الإحرام، دخل في حرمة النسك عليه محظورات، يجتنب هذه المحظورات. أي نعم. وإذا كان في زمن في شهر حرام، إذا كان في شهر حرام فبالإضافة إلى حرمة النسك دخل في حرمة الزمن، وإذا كان في مكان حرام بالإضافة إلى حرمة النسك وحرمة الزمن دخل في حرمة المكان. نعم، وهو حرمة المسجد الحرام. نعم، قوله تحريمها التكبير يعني أنه دخل في حرمة الصلاة وحضر عليه ما ليس منها، هذا الشيء جيد. نعم. ها؟ لما روي أن ابن الزبير شرب في التطوع، قال وكذا سعيد بن جبير، وقال طاووس لا بأس، وقال الخلال سهل أبو عبد الله في ذلك يعني أحمد. وابن الزبير هو عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزة القرشي، وأمه أسماء بنت أبي بكر، ولد عام الهجرة، أحد العبادلة العلماء والشجعان، بويع بالخلافة 64، وولي إلى أن قتله الحجاج بمكة 73. التوجيه في المتن. ها؟ التوجيه في المتن. أنا أعيد السؤال لكم، كيف نوجه قول ابن الزبير؟ كيف نوجه فعل ابن الزبير ومعه غيره سعيد بن جبير وطاووس؟ قال طاووس لا بأس، وقال الخلال سهل أبو عبد الله في ذلك. والمسألة هي يسير شرب في النافلة عمدا. ها؟ غاية فعل ابن الزبير يدل على الجواز، صلى الله عليه وسلم، فإنه يجوز، ليس له مخالف. ابن المنذر وش يقول؟ أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المصلي ممنوع من الأكل والشرب. ما يحمل على الفريضة، صلى الله عليه. ها؟ ما يحمل على الفريضة، صلى الله عليه. الحمل على الفريضة يحتاج إلى مخصص. فعل ابن الزبير. ها؟ فعل ابن الزبير. وفعل ابن الزبير قد يكون يعني هو لا شك أنه هذا موقوف على ابن الزبير، فعل موقوف ليس بدرجة الموقوف القولي أيضا، يعني فعله. ها؟ أين روية؟ لما روية؟ لا، عادة في يعني في الفقه يبدو لي أنهم ما يلاحظون مصطلح الحديث أن روية صيغة تمريض، أليس كذلك؟ أي نعم، قد يعبرون بهذه الصيغة لكن يعبرون بها عن حديث صحيح، لا يقصدون بها التمريض كما يقصد بها أهل الحديث. أيضا قول سعيد بن جبير وطاووس. ها؟ أقول وهو قول سعيد بن جبير، فعل بن جبير وطاووس، قال طاووس لا بأس به. أيوة، قال طاووس وكذا سعيد بن جبير فعل، لكن طاووس قال لا بأس، أفتى به طاووس، وقال الخلال سهل أبو عبد الله في ذلك. أي نعم، قال الخلال سهل أبو عبد الله في ذلك، يعني كأنه رخص في ذلك. نحن يعني عندنا حب استطلاع، ودنا بالدليل، أنا نريد أن نبحث المسألة ونبحث في الدليل. ابحث يا شيخ فهد، شوف يعني ايش كتاب ابن المنذر. اي نعم، الكتاب الكبير 20 مجلد يعني في هذا، او المغني. اي نعم. نعم. قال ولأن مد النفل، ولأن مد النفل وإطالته مستحبة، فيحتاج معه إلى جرعة ماء لدفع العطش فسومح فيه كالجلوس، أي كما سومح في الجلوس في النافلة. أكل حال التعليل هذا، أقول التعليل أخشى أن يكون عليلا. إذا كان لا الضرورة هذا، هذه حال أخرى، الضرورة شيء آخر. صحيح يعني ما أخذ جيد، وهو إذا كانت هناك ضرورة هذا أي نعم هو هل يشرب، هو لهذا قال أنه يحتاج معه إلى جرعة ماء لدفع، أو ضرورة مثل ما ذكرت يكون شرق. أي نعم فله وجه يعني، على كل حال مسألة محل نظر يعني. أي نعم محل بحث. ها عن القبلة من غير حاجة قد تخرج للحاجة. أي نعم لو للحاجة، مثل الاستدارة عن القبلة خوفا من العدو، يهرب عن العدو أو يقتل حية أو يدفع صائلا، فهذا للحاجة لا بأس يباح. أي نعم ما لم نعم ما لم يطل، لو طال يقطع الصلاة ويستأنف ويقضي هذا الطارئ. لو مثلا هو يحرس فشب حريق، وإطفاء الحريق يحتاج إلى عمل كبير، فيقطع الصلاة ويطفئ الحريق ويعود للصلاة بعد ذلك. نعم لكن هذا شيء طرأ عليه وهو في الصلاة، هذا طارئ ولا صلاة بحضرة طعام يشتهيه، هذا ليس طارئا، عنده الطعام ورائحته أي نعم تسيل لعابه وتهيج جوعه، فقد ينشغل به عن صلاته. ومن فقه الرجل أن يصرف شواغله، من فقه الرجل أن يصرف شواغله حتى يقبل على الصلاة وهو يعني متهيئ. نعم وظاهره أنه يبطل بيسير الأكل عمدا، وأن الفرض يبطل بيسير الأكل والشرب عمدا. أي نعم وظاهره أنه يبطل، إيش هو أنه يعود الضمير على ماذا؟ على النفل. نعم بيسير الأكل عمدا، لأنه ذكر الشرب فقط ولم يذكر الأكل، فخص الشرب. حينما لم يذكر الأكل الظاهر أنه يبطل، أو أنه أن يسير الأكل يبطل النفل، يسير الأكل عمدا يبطل النفل، هذا معنى كلام، لأنه ينافي هيئة الصلاة. وأن الفرض يبطل بيسير الأكل والشرب عمدا لأنه ينافي الصلاة، قال في المبدع وهو إجماع من نحفظ عنه في الفرض، لأنهما الأكل والشرب ينافيان الصلاة لا شك. نعم سيأتي الشيء اليسير الذي لا يتحرز عنه، مثل يشرب له شاهي ثم لا يزال طعم السكر في فمه، أحيانا يبتلى الإنسان، شرب مثلا شاهي، شرب يعني عصير ثم نسي ما مضمض ويكبر للصلاة لا يزال طعم السكر في فمه، فماذا يصنع؟ يأتي وبلع ذوب سكر ونحوه بفم كأكل، وبلع ذوب سكر ونحوه بفم كأكل. لكن هنا لاحظ ما معنى قوله بفم، يعني كان خارج الفم وفي سكر ذايب فأدخله بلعه بفمه يكون كأكل، لكن لو كان السكر داخل فمه. اقرأ الحاشية العزيز. قال وبلع ذوب سكر ونحوه، أي حكم بلع ذوب سكر كحكم الأكل، يعني يفصل فيه اليسير في الفرض وفي النفل وكذا. اي نعم اذا كان سهوا او عمدا. نعم. وهو ماء القصب اذا اغلي واشتد. اي هذا تعريف السكر، ما هو ماء القصب اذا اغلي واشتد. نعم. وقذف بالزبد. وقذف بالزبد فارسي معرب. اي نعم. ويقال اول ما عمل اول ما عمل بطبر زاد، يعني بلد من بلاد نعم. اول ما عمل بطبر زاد. نعم. وكذا نحوه كالحلوى. كحلوى وترنجبيل حكم الاكل وفاقا. اي ايضا الحلوى، بلع الحلوى، بل الترنجبيل، يعني يكون حكمه حكم الاكل وفاقا. نعم. وكذا لو فتح فاه فنزل فيه ماء المطر فابتلع، فحكمه حكم الاكل، يعني في مطر ففتح فاه ونزل المطر فيه فحكمه حكم الاكل. عرفنا انه اذا كان خارج الفم، اما اذا كان داخل الفم فله حكم اخر. نعم. ولا تبطل ببلع ما بين أسنانه بلا مضغ. بلا مضغ، يعني في بين أسنانه من السكر أو من غيره أو من أو أي شيء بين أسنانه لكنه ما مضغه، يعني ما قضمه. المضغ هو يعني طحنه بأضراسه. أي نعم. فبلعه مع ريقه، لا يتحرز، لا يستطيع التحرز منه. أي نعم. هذا ما تبطل الصلاة به. ولا تبطل ببلع ما بين أسنانه بلا مضغ، لأنه ليس بأكل ويسير. نعم. قال في الإقناع إن جرى به ريق. وفي إن جرى به ريق، يعني اشترط أن يكون يجري به الريق. صوابه ما يجري به ريق، وهو اليسير الذي لا يمكن الاحتراز منه. قال شارحه لأن ذلك لا يسمى أكلا، يعني يختلط بالريق فيجري به الريق، لا يشق عليه أن يتحرز منه. أي نعم. وفي التنقيح والمنتهى ولو لم يجري به ريق. أي وفي التنقيح والمنتهى ولو لم يجري به ريق، يعني لو بلعه بدون أن يكون جرى به ريق فلا يبطل الصلاة. نعم يا عبد الله. وهو الذي له جر ولا يجري إلا بالازدراد وتبعه. الازدراد غير المضغ، الازدراد هو البلع. أي نعم. وتبعهم العسكري والشويكي وقال الحجاوي على التنقيح وهذا بعيد، تابع فيه الفروع واستبعده ابن نصر الله، قال في الإقناع تبعا للمجد وما لا يجري به ريقه بل يجري بنفسه. نعم بنفسه. وهو ما له جرم تبطل به أي ببلعه، وهو مفهوم الرعاية والفروع والإنصاف والمبدع. ولا تبطل بترك لقمة في فمه لم يمضغها ولم يبتلعها حتى فرغ من الصلاة ويكره ذلك، وإن لاكها ولم يبتلعها فهو كالعمل، إن كثر أبطل وإلا فلا. أي نعم. نعم. أي صحيح، إذا كان في فمه لقمة كيف يقرأ وكيف؟ كل حال الفقهاء رحمهم الله يعني يصورون لنا صور بعيدة. أي نعم. ها؟ في الصلاة السرية. على كل حال يعني مستبعد. نعم. ها؟ لحم إبل يبطل، عليه أن يستاك. أي نعم. عليه أن يستاك. أي نعم. ها؟ لا يبطل الصلاة، لا يبطل الصلاة إذا قرأ في المصحف، لا يبطل الصلاة، بل له أن يقرأ في المصحف إذا لم يكن يعني حافظا. نعم. وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه. أي نعم، هنا قال هذا أول الشروع في زيادة الأقوال، حنا خلصنا من زيادة الأفعال. نعم. وهي قسمان: ما يبطل عمده وما لا يبطل، وبدأ بما لا يبطل وثنى بما يبطل من باب الترقي من الأدنى إلى الأعلى، والبداء بالأسهل فالأصعب. أي نعم. قال: كقراءة في سجود وركوع وقعود وتشهد في قيام، فقراءة سورة في الركعتين الأخريتين الأخيرتين من رباعية أو في الثالثة من مغرب لم تبطل بعمده، لم تبطل بتعمده، يعني لو كان في الركوع فقرأ متعمدا ويكره، أو في السجود فقرأ قرآن متعمد كقراءة. وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه، قول مشروع كالقراءة في سجود وركوع وقعود وتشهد في قيام، وقراءة سورة في الركعتين الأخيرتين من رباعية أو في الثالثة من مغرب، لم تبطل صلاته بتعمد ذلك. نعم يا عبد العزيز. وفاقا، وفاقا يعني الأئمة الثلاثة وفاقا. أي نعم، يعني كل الأئمة الأربعة اتفقوا على ذلك. وكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول لقوله: إذا جلس في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف. على الرضف يعني من سرعته، كان يخفف التشهد الأول، فكأنما إذا جلس في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف، الرضف الحجارة المحماة، أين يتململ، لا يعني لا يطيل. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم، يرون أن لا يطيل القعود في الركعتين الأوليين ولا يزيد على التشهد شيئا في الركعتين الأوليين، وقالوا: إن زاد على التشهد فعليه سجدة السهو، كذا عن الشعبي وغيره. هكذا عن الشعبي وغيره، إن زاد على التشهد يعني التشهد الأول فعليه سجدة السهو، هكذا عن الشعبي وغيره. نعم. لأنه مشروع في الصلاة في الجملة. نعم، أي في غير هذه المواضع. نعم. قال النووي وغيره: وإن سبح الله وحمده في غير ركوع وسجود لم تبطل، سواء قصد به تنبيه غيره أو لا، وهو مذهب الشافعي والأوزاعي وجمهور العلماء، لما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد، وقيل تبطل به، ذكره ابن الجوزي وابن حامد وأبو الفرج في قراءته راكعا أو ساجدا، لنهيه عليه الصلاة والسلام عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. قال الترمذي: وهو قول أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم، كرهوا القراءة في الركوع. انتهى. فيسن الأدب مع كلام الله ألا يقرأ في هاتين الحالتين، فإنهما حالتا ذل وانخفاض، وكلام الله أشرف الكلام، فالانتصاب أولى به، إذ هو أشرف حالات العبد وعليه، فيتأكد تركها في تلك المواضع، ويتأكد سجود السهو له. على كل حال، إحنا يكفينا أن هذا لم يشرع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءة القرآن في الركوع، قال: فأما الركوع فعظموا فيه الرب. نعم. وأما السجود ماذا قال؟ فاجتهدوا فيه في الدعاء، فاجتهدوا في الدعاء. أي نعم. وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، قال الترمذي، وهو قول أهل العلم من الصحابة ومن بعد. هذا هو المختار، كره القراءة في الركوع. نعم. والتعليل هذا: يسن الأدب ألا يقرأ في هاتين الحالتين، يعني ليس قويا. حديث عائشة أنه حديث عائشة كان يتكئ في حجرها وهي حائض. أنا ما أسمع ما تقول. أقول أحسن الله لك، يعني ارفع صوتك وخلنا نسمع. حديث عائشة كان يتكئ في حجرها ويقرأ القرآن النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض. أقول حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجرها ويقرأ القرآن وهي حائض. أي نعم، يعني ما علاقة هذا بهذا؟ ذكرتم التعليل أحسن الله، فيسن الأدب مع كلام الله لا يقرأ في هاتين الحالتين. أن يعني تريد أن تضعف التعليل؟ يعني كأن لا. نعم. تريد أن تضعف التعليل بما أوردته؟ نعم. على كل حال التعليل عليل. نعم. صلى الله عليه. قال: ولم يجب له أي السهو سجود، بل يشرع أي يسن كسائر ما لا يبطل عمده الصلاة. ولم يجب له أي السهو سجود بل يشرع، يعني أي يسن كسائر ما لا يبطل عمده الصلاة. ولم يجب له، يعني إذا أتى بقول مشروع في غير موضعه قال لم يجب له السهو، لم يجب له يعني سجود السهو، بل يسن، يعني يسن كسائر ما لا يبطل عمده الصلاة. صححه غير واحد منهم صاحب الفروع والوسيلة والرعاية، ونصره جماعة لعموم: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، رواه مسلم. فإن لم يكن مشروعا كآمين رب العالمين الله أكبر كبيرا لم يشرع له سجود، جزم به في المغني والشرح وغيرهما. قال: وإن سلم قبل إتمامها أي إتمام الصلاة عمدا بطلت. وإن سلم قبل إتمامها أي إتمام الصلاة سلم عمدا بطلت. قال في الإنصاف وغيره بلا نزاع، لكن لو سلم جهلا أو نسيانا أي نعم فلا تبطل. نعم. لماذا؟ لأنه تكلم فيها قبل إتمامها. وظاهره قال سواء، وظاهره سواء كان الباقي منها واجب أو ركن، فكلاهما يبطلها تركه عمدا، وهو ظاهر المنتهى تبعا للمقنع. نعم. وإن كان السلام سهوا ثم ذكر قريبا أتمها أي الصلاة وسجد للسهو، نص عليه وفي الإنصاف بلا خلاف أعلمه، وقال في المغني: ولم تبطل بالسلام سهوا، رواية واحدة، لأنه عليه الصلاة والسلام فعله هو وأصحابه، يعني فعلوا السلام سهوا هو وأصحابه، أصحابه فعلوه جهلا وسهوا وبنوا على صلاتهم، ولأن جنسه مشروع فيها، جنس السلام مشروع، أشبه الزيادة فيها من جنسها وفي الشرح وغيره، وإن لم يطل الفصل أتى بما ترك، ولم تبطل صلاته إجماعا لقصة ذي اليدين. نعم. وإن انحرف عن القبلة أو خرج من المسجد. نعم عبد العزيز. قال: أي أتمها ما لم يطل الفصل وفاقا. يهديكم الله ويصلح بالكم. نعم. أي أتمها ما لم يطل الفصل وفاقا. لا، حاشية أربعة. وصلنا. وإن انحرف عن القبلة. نعم. أو خرج من المسجد وسجد للسهو لقصة ذي اليدين. نعم. المتفق عليها من حديث أبي هريرة، يعني المتفق على قصة ذي اليدين من حديث أبي هريرة. نعم. وفيها فخرجت السرعان من باب المسجد فقالوا يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال لم أنس ولم تقصر. وفي القوم أبو بكر وعمر. فقال أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم. ولمسلم قام فدخل الحجرة فخرج فصلى الركعة التي كان ترك ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم. وفي رواية خرج إلى منزله. وفي أخرى يجر رداءه مغضبا. وفي أخرى يجر رداءه مغضبا. وهذه أفعال كثيرة قطعة. وذو اليدين هو الخرباق السلمي، أسلم في أواخر زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعاش حتى روى عنه متأخر التابعين. أي نعم. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه مغضبا، يعني كأنه مهموم، فسهى في الصلاة. وهذه أفعال كثيرة، يعني إذا كانت الأفعال سلم من الصلاة وأفعال كثيرة، أي نعم، وهي سهو لا تبطل الصلاة. نعم. لكن إن لم يذكر حتى قام فعليه أن يجلس لينهض إلى الإتيان بما بقي عليه عن جلوس. أي نعم، يعني إذا سلم من ثنتين هكذا. لكن إن لم يذكر حتى قام فعليه أن يجلس لينهض إلى الإتيان بما بقي عليه عن جلوس، متعلق بينهض لأنه لم يأتي بالقيام لها عن جلوس مع النية، يعني الركعة الثالثة والرابعة أو الركعة التي سلم منها إذا ما ذكر حتى قام فيعود إلى هيئة الجلوس ليبدأ بها، أي نعم، لينهض إلى الإتيان بها بما بقي عليه عن جلوس. نعم. لأن هذا القيام واجب للصلاة فلزم الإتيان به مع النية. مع النية، أي وهو لم يأتي به معها. نعم. وإن كان أحدث استأنفها، لأن الحدث ينافيها، معنى استأنفها يعني بدأ بها من جديد، واستمرار الطهارة شرط وقد فات. نعم. فإن طال الفصل عرفا بطلت لتعذر البناء إذن. نعم عبد العزيز، لأنها صلاة. نعم. قال رحمه الله لأنها صلاة واحدة فلم يجز بناء بعضها على بعض مع طول الفصل لفوات الموالاة بين أركانها. فإن طال الفصل عرفا، يعني سهى وسلم من ثنتين وراح للبيت وتغدى، بطلت. يعني مثلا طال الفصل عرفا، ما يشترط يعني أن يكون فعل يعني في شيء، لكن طال الفصل عرفا بطلت لتعذر البناء إذن، يعني بناء ما فاته على ما فعله، لأنها صلاة واحد فلم يجز بناء بعضها على بعض مع طول الفصل لفوات إيش؟ الموالاة بين أركانها. نعم. وطول الفصل يؤخذ من العرف حيث لم يرد تحديده بنص، وذلك قاعدة في كل شيء لم يأتي في الشرع تحديده يرجع فيه إلى العرف. وقيل هو مضي قدر تلك الصلاة، وقيل ركعة، والأولى يعني المقارنة. مضي قدر ركعة. نعم. كمثل حال النبي صلى الله عليه وسلم في خبر ذي اليدين. أي نعم، يعني بعد إنهائنا للحاشية نصل إلى مسألة أخرى، وهي مسألة الكلام في الصلاة لغير مصلحتها. أكمل الحاشية عبد الله. قال رحمه الله وفي المبدع إذا لم يذكر المتروك حتى شرع في صلاة غيره في صلاة غيرها يعني تبطل إذا نعم. إذا لم يذكر المتروك حتى شرع في صلاة غيرها فإن طال الفصل يعني بطل. هذا طول الفصل فإن طال نعم. وإن لم يطل عاد إلى الأولى وأتمها لأنه عمل من جنس الصلاة سهوا فلم تبطل. كما لو زاد ركعة انتهى. والعرف هو ما استقر من الأمور في العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول. نعم، هنا انتهينا إلى مسألة الكلام في الصلاة لمصلحتها أو لغير مصلحتها بعد السلام، لما سلم ناسيا ثم قال يا غلام أسقني مثلا تبطل صلاته. على كل حال هذه مسألة طويلة، واستدلوا بحديث ذي اليدين والكلام الذي حصل، فاستنباط يعني أحكام الكلام في الصلاة لمصلحتها من قصة ذي اليدين استنباط صحيح سبقنا إليه الفقهاء رحمهم الله، وسيكون لهذا وقت إن شاء الله آخر. نسأل الله يبلغنا وإياكم ما يرضيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، اي ما هو صحيح اللي يقول لك ما تحرم الا من ابيار علي صحيح، لكن من محلك تغتسل وتتجرد من المخيط والمحيط وتلبس ازار وريده، لكن ما تقول لبيك الا من الميقات، ما تنوي بقلبك الا من الميقات، اي من ابيار علي، اي نعم. لكن لك ان تغتسل في الفندق اي وتتنظف وتتجرد من المخيط والمحيط وتلبس الإزار والرداء متهيئ مستعد، حتى إذا وصلت ببئر علي وصلت الميقات وصلت للحليفة تنوي بقلبك وتقول لبيك. نعم، في الدرس ولا في ماذا؟ ها؟ تابع ل... ايه نعم. أي ما فهمت، أنا ما فهمت سؤالك، أنت ذهبت إلى مكة إلى المدينة، أي جيد، لكن ذهبوا بك إلى مكة، ذهبوا بك إلى غير مقصدك، ذهبوا بك إلى غير ما تقصد، لا تريد مكة، حتى لا تريد مكة في تلك السفرة في تلك الحال، تريد المدينة. طاوعني علشان أنت لا تريد مكة، ذهبوا بك إلى ما لا تريد، تريد المدينة أولا، أي نعم، فلم تبصر حالك إلا وأنت في مكة، أي نعم، ثم من مكة جئت للمدينة، إيش سويت؟ أحرمت؟ منين؟ من أين أحرمت؟ أحرمت من التنعيم، أي وقد جاوزت الميقات. هنا عليك فدية، عليك فدية لأنك لم تحرم من الميقات، أحرمت من التنعيم والتنعيم ليس ميقاتا. أي نعم، بالنسبة لك لأنك آفاقي، بالنسبة لك لأنك آفاقي، اللهم إلا أن تكون متيقنا من نفسك أنك جئت مكة بغير إرادة مكة. شوف، إذا كنت جئت مكة بغير إرادة مكة حتى أبصرت حالك وأنت في مكة، فجد لك عزم على العمرة وأنت في مكة، لك أن تخرج إلى التنعيم وتحرم بعمرة وليس عليك شيء، بس أن تضبط نفسك واضبط حالك. أي نعم، بحسب النية. أرجو أن يعني أنا أكرر هذه المسألة ونفهمها جيدا. أتيت مكة وأنت لا تريد عمرة، ثم جد العزم عندك بالعمرة، أو تجدد العزم ما دمت في مكة وأنت سبق تريد العمرة، لكن لا تريد العمرة في سفرك هذا، تريد أن تأتي إلى المدينة، ومن المدينة من ميقات أهل المدينة تحرم بالعمرة، لكن تجلس رياح بما لا تشتهي السفن، جئت على غير ما تشتهي، فلما أبصرت حالك في مكة بغير إرادتك جد العزم عندك للعمرة وأنت في مكة، فخرجت إلى أدنى الحل واعتمرت، لا شيء عليك. اي نعم. ما عليه في هذه الحال، ما عليه فدية، عليه فدية لو أنه جاوز الميقات وهو يريد العمرة. ما هو كلامه، هو يريد المدينة ودخل مكة لا يريدها، دخل مكة لا يريد العمرة في سفرته تلك، يوم أبصر نفسه أنه في مكة تجدد عزمه، تجددت نيته بالعمرة، فهل يحرم من مكة أم يحرم من الحل؟ يحرم من الحل بالعمرة. يعني أهل مكة قالوا إذا أرادوا العمرة يخرجون إلى أدنى إلى الحل، من عرفة، من الجعرانة، من التنعيم، ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم. أي نعم، مثل الحطاب لو جاء مكة من أجل، مثل يعني من يأتي إلى مكة لا يريد يعني العمرة، لكنه وهو في مكة أي طرأ أو تجدد لديه العزم الساكن السابق، يعني أو تجدد لديه يعني ما كان سابقا. على كل حال هو جهل، فما أرى إلزامه بفدية في مثل حالته. الذي تلزمه فدية من مر على الميقات وهو يريد نسكا، أي نعم، وهو يريد نسكا ثم جاوز الميقات وأحرم بعده، فهذا عليه فدية. ما الفرق بين سجود السهو قبل السلام وبعده؟ قلنا كل سهو يكون سجوده قبل السلام إلا في حالتين، إذا سلم من نقص أو بنى على غلبة ظنه، فإن سجود السهو في هذه الحال بعد السلام.